بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. افتتحنا أمس بفضل الله بداية تفسير سورة الفاتحة، واستغرقنا الوقت في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. بقي أن نذكر على معلومة مهمة. الله سبحانه وتعالى وصف القرآن وعلاقته بالكتب السماوية بأنه مهيمن على هذه الكتب، والهيمنة يعني السيطرة. ولذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى قوله أن الله سبحانه وتعالى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم السور المئين أو السبع الطوال مكان التوراة، وأعطاه المئين مكان الإنجيل، وأعطاه المفصل مكان الزبور، وما بقي من القرآن فهو زيادة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا خلاصة الكتب السماوية كلها موجودة في القرآن الكريم. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى عندما قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، جعل القرآن كله في كفة والفاتحة في كفة، ولذلك معاني القرآن تتفجر وتتولد وتنبع من سورة الفاتحة، وكل كلمة في سورة الفاتحة تجد لها شرحا تفصيليا في كامل المصحف. وإن شاء الله في نهاية تفسير الفاتحة سننبه كيف أن الفاتحة اشتملت على أمهات العلوم وأمهات مقاصد القرآن. طيب، وقفنا عند قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. طيب، ما معنى الحمد؟ نقرأ ما يقوله المصنف ثم نتكلم بما يفتح الله. الحمد لله لفظه خبر، كأنه سبحانه يخبر أن المستحق للحمد هو الله، وفيه تعليم للخلق تقديره قولوا الحمد لله. والحمد يكون بمعنى الشكر على النعمة، ويكون بمعنى الثناء على الله. يقال حمدت فلانا على ما أسدى إلي من النعمة، وحمدته على علمه وشجاعته. إيش معنى هذا الكلام؟ في عندنا حمد وعندنا شكر. الشكر لأنه أعطاك شيء، أعطاك نعمة، شكرا يا فلان لأنه أعطاك هدية. طيب، واحد ما أعطاك هدية، مثلا إنسان تبغى تمدحه لأنه إنسان عالم أو شجاع، الله أشكرك لأنك كريم، لا، ما يقال هذا، تقول أحمدك لأنك كريم. فهنالك فرق بين الحمد والشكر، والحمد أعم، والحمد أعم. تقول أحمدك لأنك أعطيتني، يصح، وأحمدك يا ربي لأنك جليل، لأنك عظيم، تمام. هذا هو الفرق بين الحمد والشكر. طيب، قال والشكر لا يكون إلا على النعمة، فالحمد أعم من الشكر، إذ لا يقال شكرت فلانا على علمه، فكل حامد شاكر وليس كل شاكر حامدا. وقيل الحمد باللسان قولا، والشكر بالأركان فعلا، لقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، قل الحمد لله، وقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر كما يكون باللسان يكون بالجوارح والأفعال. طيب، خلونا الآن يعني نقتبس شيئا من معاني هذه الآية. قوله تعالى الحمد لله، كلمة ال هذه للاستحقاق، يعني جميع الحمد مستحق لله. وأيضا من معاني ال التعريف أنها للاستغراق والعموم، بمعنى جميع المحامد في الكون من أوله إلى آخره مستحقة ومملوكة لله. كيف هذا الكلام؟ يعني يشكل عليه، أنت إنسان بيجيب لك هدية بتقول له شكرا، بتشكره وبتحمده، طيب كيف يكون هذا الحمد مستحق لله؟ لو أتيت وسلسلت جميع النعم وجميع الجمالات وجميع العطاءات في الكون تجدها مسلسلة في سلسلة تنتهي إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى، ألا إلى الله تصير الأمور. مثلا الآن في أيام كورونا السيدات جزاهم الله خير بيعملون لنا الخبز في البيت، يسوي التميس في البيت، فتيجي على الفطور: شكرا يا أم فلان، جزاك الله خير، طعم التميس اليوم. طيب أنت شكرت أم فلان والله والخبز ممتاز جميل، فأنت أيضا حمدت الخبز. طيب خلونا نيجي نسلسلها، الخبز هذا من فين جاء؟ من الدقيق. الدقيق جاء من القمح. القمح من فين جاء؟ من المزرعة. ها المزرعة من كيف نبتت؟ جاء عليها موية من السماء، والموية ربي أرسلها. فإذا رجع الحمد إلى الله: شكرا يا أم فلان، أنت سويتي لنا العيش اليوم. أم فلان مين خلقها؟ الله. مين علمها؟ الله. مين فهمها؟ الله. مين جعل فيها الحركة؟ الله. فإذا جميع المحامد والشكر في هذا الكون هي مسلسلة إلى الله، وأن إلى ربك المنتهى، ألا إلى الله تصير الأمور. فإذا عرفنا الآن أن جميع المحامد في الكون مبدأها الله ومنتهاها الله، له الحمد في الأولى والآخرة، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. طيب خلونا نتكلم عن شيء من فضائل الحمد لله. ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: إن عبدا من عباد الله قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هذه الصيغة. فعضلت بالملكين، يعني ما عرفوا الملكين كيف يسجلوها، فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعدا إلى الله فقالا: يا ربنا إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها. يعني من عظم أجر هذه الصيغة للحمد ما عرفت الملائكة كيف تكتب أجرها. فقال الله وهو أعلم: ماذا قال عبدي؟ فقالوا: يا ربي عبدك قال: يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله لهما: اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. إذا لا يعلم ثواب وأجر هذه الصيغة إلا الله، وهو الذي يتكفل بجزائها. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يقول عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. طب ليش الحمد لله تملأ الميزان؟ حنعرف بعد قليل. وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأان ما بين السماء والأرض. لماذا كان كل هذا الجزاء العظيم للحمد؟ قال عليه الصلاة والسلام: ليس شيء أحب إليه الحمد من الله تعالى. يعني ما في أحد يحب الحمد أكثر من الله، هو أحب شيء إليه أن يحمد وأن يثنى عليه. قال: ليس شيء أحب إليه الحمد من الله تعالى، ولذلك أثنى هو على نفسه فقال: الحمد لله. طيب الله سبحانه وتعالى في بداية الفاتحة قال هو الحمد لله رب العالمين، يعني هو حمد نفسه في نفسه وعلم خلقه كيف يحمده. طيب ليش هو ربي حمد نفسه؟ لأن الخلق لا يستطيعون ويستحيل ويتعذر عليهم أن يحمدوا الله وأن يشكروه على نعمته، لأنه نفس قولك الحمد لله يحتاج إلى حمد، وهنعرف أيضا لماذا. فلذلك لما علم سبحانه عجز خلقه عن القيام بحق حمده حمد نفسه بنفسه في الأزل. ولذلك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، لا أستطيع يا ربي أن أحصي الثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك يكفي حمدك لنفسك، يكفي حمدك لنفسك. فأنت لا تستطيع أن تحمد الله. وما قدر الله حق قدره، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حتى لما تيجي تعبد ولا تقرأ قرآن ولا تتهجى ولا تصلي تراويح، ترى لا تحسب نفسك أنت الذي أقدرت نفسك، بالعكس أنت يجب عليك أن تحمد الله هو الذي وفقك والذي أعانك، يعني أقامك وأقعد غيرك، أيقظك وأنام غيرك، فله الحمد في الأولى والآخرة. ما لك شيء، ما لك إيه شيء. فمن وجد غيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طيب، قال الحمد لله رب العالمين. حيثية الحمد، لماذا الحمد لله؟ الحمد لله لأنه رب العالمين، يعني شكرا يا ربنا عشان لك أنت ربنا، كده بالبلدي، شكرا يا ربي عشان أنت ربي، يعني الحمد لله أنه ربنا هو الله مش أحد غيره، لأنه لو كان في أحد غيره رب كان مغل في البشرية، تمام؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لا أمسكتم خشية الإنفاق، لكن من نعمة الله إنه جعل الأرزاق هو بيده عنده، هو الذي يتحكم سبحانه وتعالى، ولا لو جعل الأمر عند غيره كان الله في عون البشرية، كان الله في عون الكون. فالحمد لله لأنه رب العالمين. طيب، خلونا الآن نفسر رب العالمين، نقرأ كلام المؤلف ثم نعلق. قوله رب العالمين، الرب يكون بمعنى المالك، كما يقال لمالك الدار رب الدار، هذا رب الدار يعني صاحب الدار مالك الدار، ويقال رب الشيء إذا ملكه، وأيضا يكون بمعنى التربية والإصلاح، يقال رب فلان الضيعة يربها إذا أتمها وأصلحها فهو رب، تمام؟ فالله مالك العالمين ومربيهم، ولا يقال للمخلوق هو الرب بالألف واللام، لا، هو رب الدار رب السيارة، إنما يقال رب كذا مضافا، لأن الألف واللام للتعميم وهو لا يملك الكل، ولذلك لما تقول الرب يعني ما في إلا الله. خلونا نشوف معاني ولطائف كلمة الرب. الرب من التربية يا إخوان، بعدين تربية الله لجميع العالمين، العالم هو كل شيء سوى الله، وسمي عالما لأن من العلم أو من العلامة، لأن العالم تعلم به من أوجده، أو لأنه علامة على موجده. وفعلا جميع الكائنات يا أخوان فيها بصمة ربانية، بصمة الصناعة الإلهية. الآن شركات السيارات، أي شركة من هذه الشركات المعروفة إذا نزلت موديل جديد من السيارة، حتى لو شالوا العلامة هتعرف إنه هذه السيارة تبع الشركة الفلانية، إنه في نمط معين للصناعة هذه، تمام؟ في بصمة معينة، تميز معين في الصناعة. وكذلك الكون كله في بصمة ربانية. تعالوا نشوف من الذرة إلى المجرة، تكوين الذرة بروتون في النص وحوله الإلكترونات بالدور، وهذه حركة الدوران. نحن كبشر نطوف بالكعبة، في مركز نطوف عليه، البيت المعمور في السماء الملائكة تطوف عليه، الكرة الأرضية والكواكب تدور حول الشمس، المجموعة الشمسية وغيرها من المجموعات تدور حول مركز المجرة، المجرات كلها تدور هكذا وكلهم في فلك يسمحون. فسبحان الله من الذرة إلى المجرة نفس ليه؟ نفس السيستم، نفس النظام التصنيعي صنع عليه. ولذلك رب العالمين. طيب، الله ما قال الحمد لله رب المسلمين، لا، هو رب العالمين كلهم، يأكل المسلم والكافر والجني وينتبه على الجماد والحيوان، كله الله مربيه له سيستم. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فمن المعاني الجميلة هي التربية، فالله سبحانه وتعالى يربيك، يربي جسدك، يربي عقلك، يربي روحك، يربي نفسك، يربي شخصيتك. الله له وسائل كثير في التربية، تمام؟ ولذلك من دعائه عليه الصلاة والسلام، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. ف فالذي يزكيك ويهذبك ويربيك هو الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: إذا قال العبد يا رب يا رب يا رب يا رب قال له الله: لبيك عبدي سل تعطه، لبيك عبدي سل تعطه. إذا ناديته يا رب 4 مرات يا رب يا رب يا رب يا رب، الله يجاوبك يقول لك: لبيك عبدي سل تعطه، أطلب وتأخذ. تمام؟ لأنه وصف له حنان من الربوبية من التربية، فما في أحد يربينا إلا الله سبحانه وتعالى. طيب أمي وأبوي يربوني، صحيح الله سخرهم ليربوك، الله سخرهم ليربوك. يا أخوان خلونا نتكلم عن معنى جميل. تعرفوا زمان الأراغوز اللي كان يسوي البزورة دمية وستارة وفي خيوط شفافة من وراء واحد بيحركها، تمام؟ والأولاد جالسين يتفرجوا ويضحكوا من هذه الأراغوزات اللي بتتحرك، تمام؟ لكن العاقل يعرف إنه الأراغوزات هذه مش هي اللي بتتحرك بحالها، في يد خفية بتحركها، ولله المثل الأعلى. الكون كله هذا زي الأراغوز، ها؟ والله هو الذي بيحرك كل شيء، الله هو الذي بيحرك كل شيء، تمام؟ ولذلك الله قد يكلم قد يكلمك أنت، ها، يخاطبك، ولكن في مظاهر الكون، الله يخاطبك في مظاهر الكون، فافهم عن الله. لذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم أفهمنا عنك، اللهم أفهمنا إيه عنك. فيد الله هي التي تدير وتحرك كل شيء في الكون، فلازم أنت تعبر ببصيرتك إلى اليد المحركة التي تحرك الكون كله. وفي مثل هذه الأيام في زمان كورونا لازم نفهم يا أخوان أن الذي بيحرك ويدير ويرتب كل شيء هو الله. جابوا في الأخبار إنه في سفينة بحرية مملوكة لأحد الدول الغربية في عرض البحر من شهور، فجأة قالوا عندهم كورونا. طيب هذول اللي في السفينة ما اختلطوا بأحد ولا عاشروا أحد، من فين جاءهم جاتهم الكورونا؟ ها؟ يد الله فوق أيديهم، الله هو الذي بيحرك، الله هو الذي بيدبر، والله هو الذي بيدير. لو فهمنا هذا المعنى حنرتاح، لو فهمنا هذا المعنى إيش حنرتاح يا أخوة. وليس هذا عدم معنى عدم الأخذ بالأسباب، لا، الأخذ بالأسباب هذا فرض من الله، لكن يجب مع الأخذ بالأسباب طمأنينة القلب بالتوكل على الله والعلم بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا يغني حذر من قدر، ولا يغني حذر من قدر. طيب الحمد لله رب العالمين، ثم قال مرة ثانية: الرحمن الرحيم. كرر وصف الرحمة، كرر وصف الرحمة. سأذكر لكم حديثا مشهورا عند المحدثين اسمه الحديث المسلسل بالأولية، أو الحديث المسلسل بالرحمة، لأن العلماء اعتادوا من يوم ما يجيل الطالب أول ما يسمعه أول حديث يسمعه هو هذا الحديث، حديث الرحمة، ولذلك يسمى المسلسل بالأولية، لأنه التلميذ يقول هذا أول حديث سمعته من شيخي، وشيخه يقول وهذا أول حديث سمعته من شيخي، وهكذا مسلسلا. يقول عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثواب الرحمة لا يتصوره إلا الله. كلنا نعرف قصة المومس أو المرأة البغي من بني إسرائيل إلا كانت ماشية وحصلت كلب يلهث من العطش، فنزلت البير وحطت الموية في خفها وطلعت وسقت هذا الكلب، فغفر الله لها لأنها سقت كلب، والحقيقة اللي خلاها تسقي هذه الرحمة اللي تحركت في قلبها. فعاهر بغي غفر لها بكلب بسبب رحمة. وتلك المرأة اللي حبست الهرة ولا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. تعذبها الله، يعذبها الله في هرة، وفي الحقيقة يحذبها الله على القسوة والغلظة وعدم الرحمة. ولذلك الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أيضا هنالك لطيفة وحديث لطيف جدا في معنى الرحمة، اسمعوا هذا الحديث وأخرجه الحاكم في المستدرك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين. يعني في ملك الله خلقه وظيفته بس يشوف مين من العالم يقول يا أرحم الراحمين، تمام؟ فمن قالها ثلاثا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، قال الملك: إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأل. إن أرحم الراحمين قد أقبل عليك فاسأل. فإذا الله ليش يقبل عليك؟ لأنك أنت ناديته أخف صفاته صفة الرحمة، وقبلها في الرب أنت أيضا ناديته بأخص أسماء وصفاته الرب والرحمن. فإذا قلت أربع مرات يا رب يا رب يا رب يا رب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يقول لك سل عبدي لبيك عبدي سل تعطه، ويقبل عليك الله ويفتح لك، اسأل ما شئت. فنسأل الله أن يفرج البلاء ويرفع هذا البلاء ويرفع هذا الوباء، وأن الله يفرج على المسلمين ويصلح على المسلمين. قولوا آمين، قولوا آمين. فإذا هذه من أعظم الفوائد التي نخرج بها، أنك تناديه يا رب أربعا، وتناديه يا أرحم الراحمين ثلاثة، ثم أطلب واسأل ما شئت، أطلب واسأل ما شئت، فإن الباب مفتوح، فإن الباب مفتوح. وخصوصا الآن مع وقت الإفطار لك دعوة لا ترد، فإذا مزجت هذه مع يا رب مع يا أرحم الراحمين، محال يرجعك الله خايف، محال ترجع من الله خايف. طيب، قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف: والعالمين جمع عالم لا واحد له من لفظه. واختلفوا في العالمين، قال ابن العباس: هم الجن والإنس لأنهم المكلفون بالخطاب، قال تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. وقال قتادة ومجاهد والحسن: هم جميع المخلوقات. نعم، وهذا هو الأشمل، العالمون هم كل ما سوى الله عالم. قال تعالى: قال فرعون وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني الكون وما فيه. واشتقاقه من العلم والعلامة، سموا به لظهور أثر الصنعة فيهم. قال أبو عبيدة: هذا أقوال أخرى، هم أربع أمم: الملائكة والإنس والجن والشياطين. طبعا هذا بحسب ثقافة عصرهم، مشتق من العلم. ولا يقال للبهائم عالم لأنها لا تعقل، هذا قوله. طيب، واختلفوا في مبلغهم، كم عدد العوالم في الكون؟ قال سعيد بن المسيب: بالله 1000 عالم، 600 في البحر و400 في البر. طبعا زي ما قلنا بحسب ثقافته وبحسب ما وصل إليه بالعلم. فقال مقاتل: لله 80,000 عالم، 40,000 في البحر و40,000 في البر. وقال وهب: لله 18,000 عالم، الدنيا عالم منها، وما العمران في الخراب إلا كفسطاط في صحراء. وقال كعب الأحبار: لا يحصي عدد العالمين أحد إلا الله. وهذا الصح. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. خليني أعطيكم يعني معلومة عجيبة وغريبة، أو قبل ما أعطيكم المعلومة الغريبة هذه نمهد لها عشان بس الواحد يتصور حجم الكون وحجم العالم. أدخلوا على اليوتيوب في مقاطع اسمها من الذرة إلى المجرة، أو مقاطع اسمها حجم الكون، بتاخدك كده في رحلة علمية مدة 5 دقائق، تطلعك من سطح الأرض وتطلعك على المجموعة الشمسية، على المجرة، على المجرات، على أنا أنت بعدك إلى أبعد نقطة وصل إليها العلم الحديث. إذا وصل المدى إلى أبعد نقطة اكتشفها العالم اليوم، أنت وكرتك والمجرات اللي أنت فيها ما تبين في الخريطة حتى كنقطة، ما تبين في الخريطة الكونية كنقطة. أنت الأرض بمجراتك، بمجموعة المجرات التي تنتمي إليها، ما تظهر حتى كنقطة. وبعدين يرجعك ياخذك من ابعد نقطه في المجرات ويرجعك مره الى اخر مره الى اعماق الذره، ينزلك الذره يوريك كيف ينطبق العالم الاكبر مع العالم الاصغر، نفس السيستم نفس النظام تمام نفس الصوره. طيب في ايه تقول الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. أثر عن ابن العباس في تفسير هذه الآية أنه يقول يعني لا تظنوا أنها أرض واحدة أو سماء واحدة، هي سبع أراضون وفي كل أرض نوح كنوحكم وآدم كآدمكم وموسى كموساكم وعيسى كعيساكم. يعني كأنه ابن العباس يشير إلى أن هناك عوالم أخرى مخلوقات أخرى. هذه الآية الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، في نسخ من العوالم هذه، في نسخ من الأكوان، نسخ من المخلوقات. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وحتى بس أقرب الصورة لحضراتكم، نحن في الكرة الأرضية الآن فقط، خلينا نتكلم على الكرة الأرضية. في الكرة الأرضية إحنا اليوم كم؟ 7 مليار من البشر صح؟ طيب كل واحد من البشر عنده قرين من الشياطين صح؟ هذا بس القرين، يعني 7 مليار قرين غير الشياطين الثانيين والجن عوالم الجن الثانية. طيب كل واحد من البشر عنده رقيب عتيد ملكين على اليمين وعلى اليسار، فالكتبة الملائكة الكتبة للبشر أضربها باثنين 14 مليار، هذول بس الكتبة. طيب المعقبات له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونهم من أمر الله، هذول كم؟ هي أضربهم في عدد في عدد البشر. هذه في الكرة الأرضية بس يا أخوان. الملائكة اللي هي على أبواب المساجد المدبرات أمره، كم هذا بس في الكرة الأرضية؟ مليارات من عالم الجن ومليارات من عالم الملائكة، وما احنا شايفينهم، ما احنا شايفينهم. هذا في الكرة الأرضية. فما يدريك أنه في الكواكب الأخرى والمجرات الأخرى عوالم ومخلوقات أخرى لها بعد غير مرئي إحنا ما نشوفه، زي ما إحنا في الكرة الأرضية مؤمنين بوجود الجن والملائكة وما إحنا شايفينهم، فما يدريك أن الكواكب والعوالم الأخرى فيها مخلوقات من بعد غير مرئي لا نراه، الله أعلم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إلا إحنا ما إحنا شايفينه أكثر بمليارات المرات من اللي إحنا شايفينه، وهذا يدل على عظمة الخالق. فلا نحسب نفسنا ترى إحنا الكرة الأرضية هذه ما تيجي نقطة في خريطة الكون، ما تيجي نقطة. فلا نحسب نفسنا ترى إلا إحنا موجودين في هذا العالم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يقول عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تئط، الأطيط هو الصوت من شدة الزحام والثقل. ليه يا رسول الله أطت السماء؟ ما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. هذه بس واحدة من السماوات. وللمعلومية هذه الأفلام الموجودة في اليوتيوب عن حجم الكون هي بس إلى حد السماء الأولى، هذا العالم السفلي. السماء الأولى أكبر من الأرض وكل سماء ضعف التي تليها. فتخيل كم عدد المخلوقات اللي ربي خالقها يا أخوان. فلذلك لما ربي يقول لك الحمد لله رب العالمين، عالم وعوالم لا يحصيها إلا هو. فالله ما يعجز شيء يا أخوان ولا يعوق شيء. أنت إيش كرتك الأرضية دي ما تسوى ذرة في حجم الكون. ولذلك إذا سألت فاستعظم، أطلب من الله شيء كبير يا أخوان، أطلبوا من الله إلا تبوا. الله كبير، الله واسع، الله عظيم سبحانه وتعالى. ولذلك الحمد لله. ليش؟ لأنه رب العالمين. الحمد لله قدرة خارقة، قدرة يعني تعجز العقول يا أخوان. قدرة الله وربوبيته وتربية لكل هذه المخلوقات. يعني الكون من يوم ما انخلق ماشي زي الساعة زي الثانية، ما اختلف ثانية نظام الكون. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، الله هو اللي ماسك كل شيء، الله هو اللي مدبر كل شيء سبحانه وتعالى. هذه كله من إشراقات قوله سبحانه وتعالى رب العالمين جل جلاله. ثم قال سبحانه مالك يوم الدين، فيها قراءتين مالك وملك، كلها قراءة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إيش الفرق بين مالك وملك؟ كل واحدة بتعطي معنى، كل واحدة بتعطي دلالة. الملك يدل على الهيمنة والسيطرة والتحكم، يعني ما أحد يسيطر في ذلك اليوم إلا الله. والمالك من التملك، من الملك. قد يكون إنسان يملك أراضي في البلد لكنه ما هو ملك البلد، يملك لكن مالك، قد يكون مالكا لشيء ولكنه ليس ملكا. تمام؟ الملك يدير ويحكم ويسيطر لكن قد لا يملك كل شيء، فالله جابها بقراءتين ملك ومالك، هو الذي يحكم ويدير ويملك، ما حد له شيء. طيب ربي ملك، هو بس ملك يوم الدين، هو ملك الكون كله، طب ليش خص يوم الدين بأنه ملكه؟ لأنه في الدنيا بتظهر أملاك للمخلوقات، والله أنا أملك بيتي، هذا بيملك الدولة، هذا بيدير الحكومة، فتظهر أملاك وتحكمات للمخلوقات في عالم الدنيا. أما في يوم القيامة ما حد له شيء عند الله، هو الملك، لا يظهر ملك إلا له سبحانه وتعالى. ولذلك عندما يفني الخلق يسأل وينادي لمن الملك اليوم، ما أحد يجيب، فيجيب نفسه بنفسه ويجيب ذاته بذاته، لله الواحد القهار. وليش جابها واحد القهار؟ واحد أن ما في إلا هو، بدأ واحدا كان الله ولا شيء معه، ويبقى الله ولا شيء معه، يبدأ الخلق ويعيده، يفني الخلق ولا يبقى إلا هو، يا حي يا قيوم يا دايم غيرك ما يدوم، لمن الملك اليوم، لله الواحد، بس واحد القهار الذي قهر الكون كله، الذي قهر الكون كله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين، الدين يعني الحساب والجزاء، الدين يعني الحساب والجزاء. طيب، مسألة الإيمان بيوم الدين وباليوم الآخر هي مفصل في حياة البشرية. هنالك فرق في حياة من يؤمن باليوم الآخر ومن لا يؤمن باليوم الآخر. الذي يؤمن باليوم الآخر يشعر إنه الحياة اللي هو عايش فيها هي مجرد مرحلة وتليها مرحلة أكبر. أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر ما يعرف إلا هذه حياته. وبعدين مسألة مهمة جدا، قضية الإيمان باليوم الآخر لها أثر نفسي كبير على حياة الإنسان. الإنسان عندما يظلم ولا يستطيع مثلا أن يأخذ حقه في حال الأحوال، يقول نتحاسب عند الله، فيعطيه شيء من الطمأنينة. تمام؟ مسألة الإيمان باليوم الآخر هي اللي بتخلي الإنسان يعني يعمل، لأنه يعرف أنه في جزاء، في أجر، في مذوبة، في رضا من الله، في جنة، في فردوس، في حسنات. فالإيمان باليوم الآخر هو سبب من الأسباب التي تخلي الإنسان يندفع إلى فعل الخير. أما الذي لا يؤمن باليوم الآخر يقول لك أنا أعطي فلان ليش، أنا إيش حستفيد. فإذا فلسفة الإيمان باليوم الآخر بتغير في حياة الشعوب، وهذا قد يفسر لنا الحياة المادية الجلفة في العالم الغربي، لأنهم لا ينظرون إلا بمقياس هذه الدنيا. أما نحن نعمل لهذه الدنيا ولتلك الآخرة. أيضا الإيمان باليوم الآخر له أثر في كبح جماح ونزوات وشهوات السلوك الإنساني. إيش اللي يخلي الإنسان ما يسرق ولا يزني ولا يخبص؟ لأنه يعرف أنه حيتحاسب. لكن الذي لا يؤمن أنه ما في حساب، يخبصها، يخلي البحر طحين. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني لو كان في تلك اللحظة في قلبه الإيمان بالله، مستحضر مراقبة الله، مستحضر الإيمان باليوم الآخر إنه في حساب وميزان وصراط، وما فعلها. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو وهو مؤمن. فإذا لا، وسنجد أن القرآن أسهب وفصل كثيرا في وصف مشاهد الآخرة، لأنه تعميق قضية الإيمان باليوم الآخر هي اللي بتخليك تندفع للخيرات وتسبح نفسك عن ليه؟ عن المخالفات. والإيمان باليوم الآخر له عدة أقسام، من أقسامه الإيمان بعلامات الساعة الصغرى والوسطى، وكثير من العلامات الصغرى ظهرت وهنالك كتب ألفت في هذا الباب. ولا تقوم الساعة حتى تستتم جميع العلامات الصغرى ثم الكبرى ثم ينفخ في الصور. الإنسان إذا مات يدخل في مرحلة من مراحل الآخرة وهي عالم البرزخ. عالم البرزخ اللي هو عالم القبور، حياة الأرواح، له نعيمه، له عذابه، له نظامه الخاص، والعلماء قد أشبعوا الكلام فيه. من أبرز ما ألف في وصف عالم البرزخ وعالم الآخرة كتاب اسمه التذكرة في أمور الآخرة للإمام القرطبي، تكلم لك عن عالم البرزخ، علامات الساعة، ثم مشاهد الآخرة، كيف الناس إذا قاموا من القبور، كيف البعث، كيف الحشر، كيف النشر، كيف الميزان، كيف وزن الأعمال، كيف تطاير الصحف، كيف كل واحد يمسك كتابه يا بيمينه يا بيساره، كيف الملائكة تسوق المؤمنين، كيف تحشر الكافرين، مشاهد وأهوال، كيف المؤمنين يسقون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الله يجعلنا وإياكم من أهل ذلك المقام، قولوا آمين. كيف المرور على الصراط، وسيأتي إن شاء الله معنى الكلام على الصراط في شرح قوله اهدنا الصراط. فإذا هذا كله من إشراقات قوله مالك يوم الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس يعني الذكي العاقل الفطن، من دان نفسه، من حاسب نفسه، وعمل لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت. خلينا نقرأ كلام المؤلف. قال ابن عباس ومقاتل والسدي في تفسير هذه الآية: ملك يوم الدين يعني قاضي يوم الحساب. تمام. وقال محمد بن كعب القرظي: ملك يوم لا ينفع فيه إلا الدين. هذا معنى لطيف، يعني في ذلك اليوم ما ينفعك إلا دينك. تمام. وقيل الدين يعني الطاعة، دانت له البلاد يعني أطاعت. مالك يوم الطاعة يعني ما تنفع فيه إلا إيه؟ إلا الطاعة. قال: وإنما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للأيام كلها، لأن الأملاك يومئذ زائلة، فلا ملك ولا أمر إلا له. قال تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. شوفوا، لاحظوا أيضا تكرر وصف ملكه في ذلك اليوم بأنه الرحمن. الملك يومئذ الحق للرحمن. لاحظوا هذه الدلالات: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. والأمر يومئذ لله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الناجين في ذلك اليوم، يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.